نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، أيها الإخوة الكرام، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم ونحن نعيش جميعا هذه الأيام المباركة وهذا الموسم العظيم، ألا وهو الحج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. أرحب في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا اللقاء وفي هذه الأيام المباركة. بارك الله فيكم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يسأل الأخ الكريم عن هذا الحديث وما المقصود به، وكيف يجسد الحاج هذه المعاني المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد ولد آدم سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا تبيين لفضل الحج، وأن من حج هذا البيت وأتاه قاص الحج فلم يرفث، والرفث هنا بمعنى الجماع ودواعيه وما يقرب إليه، فإن الحاج ممنوع من الجماع أثناء إحرامه من الجماع وسائله، ليقوى اليقين ويقوى التفرغ للعبادة والاشتغال بها واغتنام الأوقات فيها. ففي الأيام البقية كفاية بالتمتع باللذات، وهنا بعد التلبس بالإحرام لا رفث، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق. والفسوق هي المعاصي على اختلاف أنواعها. فالحج مانع للمسلم من رذائل الأخلاق والأعمال، سائقا له إلى كل خير. فإذا حج ولم يرد في حجه ولم يفسق فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، بمعنى يرجع مغفورا له، كأنه ولد الآن، لا ذنب عليه، لا خطأ عليه، لا إساء عليه، كل هذا من فضل الله ورحمته. ولكن يحتاج هذا منا إلى أمور: نية صادقة، قوة إخلاص، قوة يقين، مكسب طيب، أعمال صالحة، حفظ اللسان، حفظ سائر الجوارح عما حرم الله. يحتاج منا إلى خضوع لله واستكانة لعظمة الله وتواضع لله وإظهار الفقر والفاقة لله. يحتاج منا أن نكون صادقين في حجنا، صادقين في توجهنا لله، صادقين في أداء أعمالنا. يحتاج منا إلى قوة التعلق بربنا جل وعلا، إلى قوة التعلق بربنا جل وعلا والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. يحتاج منا إلى توبة صادقة، توبة نصوحة نمحو بها ما مضى ونوفق بتوفيق الله بها للمستقبل كل خير، ونسأل الله التوفيق. اللهم أمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجا مبرورا. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، سؤاله الآخر يسأل عن الحج المبرور، ما المقصود بذلك؟ يقول علماء في قوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء أضعاف مضاعفة، تصاعد هذا الربح كلما مضى عام قالوا فوائد مركبة حتى يعود الألف ريال إلى 50 أو 60 ألف ريال، هذا كل يخذل وعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكل الربا ولعن كاتب الربا ولعن شاهد الربا، فلا يأخذ الربا ولا يعطيه ولا يكون كاتبا ولا شاهدا فيها مع الربوية، بل يبتعد كل البعد عنها. فإن الله يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا ممحوق البركة مهما عظم، فلا بد أن يكون صاحبه فقيرا بعد غناه، مريضا بعد صحته، ما حياته كدرة لا خير فيها، آكل الربا في غم وهم، آكل الربا قد وقع في إثم عظيم. ومن استحل الربا أو زعم أن تحريم الربا لا يليق بها العصر، عصر الماديات، لو زعم هذا ومع سماع الآيات لقيل إن هذا كفر وردة عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فإن المزمج مع تحريمه وإن اختفى جزئيات، لكن في الجملة التحريم والربا الفضلي، التحريم والنسيئة أمر مجمع عليه بين المسلمين لا يشك فيه مسلم، وعلى المتقي الله قدر استطاعته. وإلا جاء في حديث: يأتي زمان لا يبقى أحد لك الربا، من لم يأكله ناله من غباره. وجاء في حديث: يأتي عن زمان لا يولعد شيء أكل من حلة ومن حرام، نسأل الله العافية. اللهم أمين وجزاكم الله خيرا. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون الآن إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر رمز لإسمه بأبو علي من المنطقة الشرقية. يقول: رجل وقف وقفا ولكن أصبح العائد منه قليل ولا يستطيع متابعة هذا الوقف، هل له أن يبيعه ويستبدله بموقع آخر؟ الأصل إن الوقف المنجز لا يباع، لحد عمر صد إن شئت صدق قول النبي له: إن شئت صدق بأصله لا يباع ولا يهب ولا يرث. لكن تعطل منافعه أحيانا ومحبة نقله إلى أفضل مكانه وتبديله، هذا أمر جائز، إلا أن مرجع ذلك إلى الحاكم الشرعي الذي يقدر الضرورة، وهل بقاء الوقف في هذا في مكان أول أنفع أم نقل أنفع، فيقام بين المصائب بين الأمرين ويصل حكمه بما يظهر له بعد ما يعني يستشير فيه ذو الخبرة بهذا الشأن. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يسأل عن الشفاعة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. يسأل: ما هي الشفاعة الحسنة وما هي الشفاعة الغير حسنة؟ الشفاعة الحسنة أن تشفع لمحتاج يعجز أن يبلغ حاجته الجهات المعنية، إما لقصر بيانه إما لعجزه وعدم قدرته وعدم معرفته، فتشفع له شفاعة حسنة تحقق المطلوب ابتغاء وجه الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فالشفاعة المطلوبة هي الحسنة التي تنقذ بها مسلما من هلكة، تفرج كربه، تنفس همه، تيسر عسره، تعين على قضاء حاجته، تبلغ حاجته من هو معني بها، لأن هذا من أخلاق المسلمين. أما السيئة فهي الشفاعة المذمومة التي توقع بها المسلم البلاء وتجره إلى البلاء وتوقع في عذاب الله وتسلط على أعدائه أو تسلطوا على الناس ظلما وعدوانا، هذه شفاعة سيئة. الله يقول: من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فلنتق الله في أنفسنا ولتكن شفاعتنا نافعة، ولا يجوز أن نشفع في إسقاط حد من حدود الله. فالحديث: إذا بلغت الحدود السلطانة فلعن الله الشافع والمشفع، نسأل الله سبحانه العافية. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر أبو رائد من جدة، يقول: حكم التميمة من القرآن؟ تعليق التميمة من القرآن بأن نعلق أوراقا في آيات من كتاب الله في أعناق صبياننا لنتقي بها الشر ومس الشياطين لهم إلى آخره، هذه بدعة وخلاء ومخال السنة. فإن السنة أرقي المريض بالنفث عليه، كما في صحة قصة الرجل الذي سيد القوم اللدغ فرقاه بعض الصحابة فاتحة الكتاب فكأنما نجر من عقاله. فالسنة أن نباشر الرقية المريض بأن ننفذ عليه كما دلت السنة. أما تعليق تميمة عليه فلا أثر لها وليست سببا شرعيا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التمائم ونضع عند باب المسجد أو قريبة منا، ولا ندع نوسخ المسجد بأتربة، لأني إذا دخلت بنعلي والأخ بنعال والأخ بنعال فربما وقع قذر في المسجد ولا سيما فرش هذه الجديدة. فالأولى للإنسان لا رد للسنة حاشا وكلا أن يخلع عن عليه قبل دخول المسجد، وإن صلى فجائزة، لكن يحذر إيذاء المصلين وترويث الفرش والتأكد من خلو النعال من جميع الأذى. نعم بارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة أخرى باعثها من الدوادمي المستمع في حان السليس، يقول ما هي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض أو النفاس؟ يقول علماء إذا دخل وقت الفريضة على الحيض قبل أن يعني قبل أن تصلي فإن إدراكها وقتا يمكن أن تكبر فيه تكبير الإحرام، أو على قول الثاني وقت يمكن أن تؤدي في ركعة فلم تؤديها، فإنه يجب عليها عند طهرها أن تقضي تلك الفريضة. كذلك لو طورت قبل غروب الشمس لقلنا صلي الظهر وصلي ما يجمع معه العصر، فصلي العصر وما يجمع مع العصر والظهر، صلي إذن صلي الظهر جميعا. لو طورت قبل طهور وقت الفجر لقلنا لا صلي المغرب وصلي ما يجمع معه العشاء، هذه السنة. دخل وقت الظهر وهي طاهرة وقبل أن تبدأ بالصلاة حاضت، نقول هذه الفريضة التي أدركت من وقتها هذا الوقت ينبغي أن تعيديها أو يجب أن تعيديها بعد الطهر. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول ما هي الأعذار المبيحة لجمع الصلاة عند الفقهاء؟ الأصل أداء الصلاة في وقتها، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن يجوز الجمع الحاجة كالسفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في سفره، كان إذا ارتحل من مكان في السفر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر وصلاها مع العصر جمع تأخير، وإن أدركه وقت الظهر قبل أن يرتحل قدم العصر وصلاها مع الظهر جمع تقديم، وإن انتقل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب وصلاها مع العشاء جمع تأخير، وإن غربت الشمس ولم ينتقل قدم العشاء مع المغرب تقديم، وجمع بعرفة بين الظهر والعصر، وجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء. فهكذا الجمع عند السفر. ثانيا الجمع لعذر كالمطر، فإن الصحابة صلوا وراء أئمتهم الذين يجمعون للمطر ولم ينكروا عليهم، فالجمع عندما الحاجة الضرورة إليه لا مانع منه. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول أنا مصاب بالفشل، كذلك المريض اللي يشق عليه الوضوء عند وقت كل صلاة يجوز له أن يجمع بين الصلاتين لمشقة الوضوء والقيام بذلك. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول أنا مصاب بالفشل الكلوي، وأثناء جلسة الغسيل يمر علي العصر والمغرب ويخرج وقتهما لأنني أنتهي من الجلسة بعد أذان العشاء، فهل أصلي هذه الصلوات وأنا على السرير وغير متجه للقبلة، أم أنتظر إلى ما بعد انتهاء الجلسة وأصلي العصر والمغرب مع العشاء؟ جزاكم الله خيرا. الأولى أن تصلي كل صلاة في وقتها على قدر حالك، لأن تأخير الصلاة أن يخرج وقتها لا يصلح. فمثلا لو أنك دخلت الغسيل قبل الظهر قلنا أخر الظهر صلي مع العصر،